هل يؤذن للمولود ويقام في أذنه اليمنى واليسرى؟ هذا في أحاديث لكنها ضعيفة، وإنما تقيه وأعيذك بكلمة الله التامة وكل شيطان يهامة وكل عين لامة فقط، هذا الوعد. وهل صحيح يحنك بالتمر؟ التحنيك هو أن تمضغ التمرة تطريها وتجعلها على شفتين، التحنيك ما هو تحنك كما يفهم بعض، لا لا يفهم، ليس المقصود. المقصود هو تطرية، تطري التمرة، تمضغها بأسنانك وتضع له في شفتيه، يكون أول ما أخذ التمر وهو طيب ويدخل في جسمه هذه الحلاوة فهي نافعة كما قال ابن القيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء زائد وهو أنه يتبرك بريقه، لكن نحن إنما يفعلها الوالد مع المولود اللي عنده، والبركة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. في أي سن يختن المولود؟ السنة أنه في السابع أو 14 أو 21، إن كان سبب تأخير لمرض أو شيء من ذلك فبحسب الحال، فبحسب الحال والله أعلم.